إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: أسمع أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، وألاحظ أن بعض الأئمة لا يعطون فرصة للدعاء بعد الأذان فتقام الصلاة مباشرة. نود أن توضحوا للسادة المستمعين فضل هذا الدعاء، وهل هو واجب أم سنة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء أي الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يقول الصنعاني في سبل السلام: دل الحديث، والحديث دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن، إذا عدم الرد يراد به القبول والإجابة، ثم هو عام في كل دعاء، ولا بد من تقييده بما في الأحاديث الأخرى من أنه ما لم يكن أي الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. وقد ورد تعيين أدعية تقال بعد الأذان وهو ما بين الأذان والإقامة، منها أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، قال صلى الله عليه وسلم: إن من قال ذلك غفر له ذنبه. ومنها أن يقول بعد صلاته عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة، الدعاء السابق. وأخرج الترمذي عن حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك، فاغفر لي. وذكر البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الإقامة: أقامها الله وأدامها. ومن ثم فهذا الوقت وقت مبارك، أي بين الأذان والإقامة، إذ بعد أن استجاب المصلي للنداء حي على الصلاة حي على الفلاح، وتطهر واستعد للقاء المولى سبحانه وتعالى، وسمع الأذان وسعد بالعيش معه، إذ كان يقول مثل ما يقول المؤذن سوى الحي علتين، أي حي على الصلاة وحي على الفلاح، كان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فضيلة الدكتور سيف، السائل يسأل: هل الدعاء هنا واجب أم سنة؟ الدعاء هنا سنة، ليس واجبا، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية هذا الوقت، وأن نجتهد في هذا الوقت، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى بفضله لا يرد الدعاء في هذا الوقت. فعلى الأئمة أن يلاحظوا ذلك، وأن يعطوا فرصة للمأمومين ولأنفسهم أن يسعدوا بهذا الدعاء. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم عين من عابدين بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: منذ عامين عرضت علي زوجتي أن أتزوج من امرأة أخرى، ولما فعلت ذلك بدأت تعاملني معاملة سيئة وتهجرني في الفراش وأصبر عليها من أجل أولادنا، فماذا أفعل معها أكثر من ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جعل الشرع الإسلامي طاعة الزوجة لزوجها في كل ما يتعلق بحقوقه المشروعة وفي غير المعصية من موجبات دخول الجنة. جاء في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، يعني ينادى عليها من أبواب الجنة الثمانية تكريما وتشريفا، لأن هذه الخصال هي أمهات أفعال الخير وأسباب دخول الجنة. وجاء في مسند الإمام أحمد أن حسين ابن محصن رضي الله عنه أخبر عن عمته أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ بمعنى ماذا فضيلة الدكتور؟ هل أنت متزوجة؟ فأجابت بنعم. قال: كيف أنت له؟ كيف حالك مع زوجك؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أفعل معه ما أستطيع وفق قدراتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. وفيما يتعلق بالإجابة عن هذه الرسالة، يمكن التوصية للزوج بأنه كلما زاد الرجل صبرا وإحسانا لأهله من النساء زادت منزلته عند الله تعالى. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بحسن التعامل مع النساء. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ومما يبين سياسة التعامل مع النساء بأخذ العفو عنهن والإحسان إليهن وحسن المعاشرة ووجوب الصبر على تصرفاتهن اليسيرة ما دامت لا تعصي الله سبحانه وتعالى. وعلى الزوج الصبر على ما تفعله هذه الزوجة معه، بل وبمزيد من الصبر من أجل العشرة بينهما ومن أجل أن يكون الأولاد في محيط أسري هادئ قدر الإمكان بعيدا عن التفكك الأسري وانهيار الحياة الأسرية، وسيكافئه المولى تبارك وتعالى خير الجزاء. فضيلة الدكتور محسن، كثير من الزوجات يقولن لأزواجهن: تزوجوا بأخرى. وهذا من باب الكلام ومن باب الفضفضة، لكن واضح أن الزوج يعني أخذ هذا الكلام على محمل الجد وتزوج بأخرى وأصبحت هناك منغصات، فماذا يفعل؟ بداية يجب أن يفرق الزوج بين كلام الزوجة الذي تقوله بصدق وبين ما تمزح به من كلمات لا تقصدها. وعلى أي حال فهو قد تزوج، والأحاديث النبوية دلت على عظم حق الزوج على زوجته، وعليه أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء لزوجته أن يصلح حالها وأن يزيل أسباب البغضاء والشحناء بينهما، وعليه أن يتحدث معها بأسلوب مناسب لها وبأسلوب هال حتى تنتهي هذه المشكلة على خير. وأيضا للزوجة حقوق على زوجها فضيلة الدكتور. في كل الأحوال، نعم في كل الأحوال، وعلى الزوج أن يراعي هذه الحقوق وأن يلتزم بها وأن يحسن في التعامل مع الزوجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالنساء خيرا، وكانت من آخر وصاياه في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام at